الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن هممهم ومقاصدهم متباينة، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأل ربه من مطالب دنياه وشهواته فقط، وما له في الآخرة من خلاق لا رغبة له فيها ولا حظ له منها. ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إلى ربه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم الله على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين وبين العدل والحكمة لغيرهم. وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع مسلما كان أو كافرا، برا أو فاجرا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. فمن أجيبت دعوته في هذه الأمور الدائم نفعها كان من البشرى، وكان أكبر دليل على بره وقربه من ربه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله عز وجل في خواتيم آيات الحج من سورة البقرة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه أحوال الخلق في الدعاء، وأنهم على قسمين: قسم من لا هم له في دعائه إلا المطالب الدنيوية فقط، وليست له همة في الآخرة ولا طلب للآخرة ولا اتجاه للدعاء للآخرة وثواب الآخرة، كل ذلك هو عنه بمعزل وبعيد عنه، فدعوته كلها في الدنيا، كما قال الله عز وجل: من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأل ربه من مطالب دنياه وشهواته فقط، أما الآخرة فليست له همة في طلبها أو طلب شيء يتعلق بها. فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق أي نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه لم يقم أصلا في قلوبهم طلب للآخرة وثوابها، فلا حظ لهم فيه، لأنهم ما قام في قلوبهم طلب لذلك ولا جاء في دعائهم سؤال لذلك، فلهذا لا حظ لهم ولا نصيب في الآخرة، لأنه لا رغبة له فيها فلا حظ له أيضا منها. هذا قسم. القسم الآخر أهل الهمة العالية، وهم من يدعون الله لمصلحة الدارين، من يدعون الله لمصلحة الدارين ويجمعون في دعائهم المطالب الدينية والدنيوية والأخروية، مثل ما جاء في الحديث العظيم الآخر في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فجمعوا في ذلك جميع المصالح الدينية والدنيوية والأخروية. ومثلها هذه الدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، جمعت ذلك كله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأتت على كل المطالب وجميع المصالح الدينية والدنيوية. وأهل هذه الدعوة هم كما قال الشيخ أهل الهمة العالية، فهم في افتقار إلى الله وسؤال دائم والتجاء إلى الله عز وجل أن يمن عليهم بصلاح دينهم وصلاح دنياهم وصلاح أخراهم، وهم على يقين تام أن شيئا من ذلك لن يصلح إلا إذا أصلحه الله. فهم في لجوء دائم إلى الله ودعاء مستمر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الشيخ رحمه الله في هذه الآية دليل على أن الله يقبل دعوة كل داع مسلما كان أو كافرا، برا أو فاجرا. لأن من القسمين قسم لا هم له في الآخرة أصلا ولم يطلب إلا الدنيا، ولهذا ليس له نصيب في الآخرة، لكن قد يعطيها الله عز وجل من ما سأل من مطالب الدنيا، مثل ما قال الله في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والعطاء الدنيوي، العطاء الدنيوي لا يدل على حب الله لمن أعطاه الله هذا العطاء، وعدم العطاء الدنيوي لا يدل على بغض الله عز وجل لمن لم يعطه ذلك العطاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هكذا يقول الناس. لكن الواقع ماذا؟ قال الله: كلا، لا ليس الأمر كذلك. قال: كلا، ليس كما يقولون، ليس كما يظنون. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والعطاء الدنيوي لا ارتباط له بالمحبة، العطاء الدنيوي لا ارتباط له بالمحبة ولا ارتباط له بالقرب من الله. أعطاه الله عطاء دنيويا لأنه قريب من الله، لا، ليس له علاقة، الدنيا وعطاء الدنيا لا علاقة له بالمحبة. الذي له علاقة بالمحبة والقرب إذا رفع الإنسان يده وقال: يا رب أصلح قلبي، وأصلح الله قلبه، هذا دليل على المحبة وهذا دليل على القرب. إذا قال: اللهم اشرح صدري للإيمان، يسر أمري للطاعة، وجد نفسه انشرحت وأقبل على طاعة الله، هذا دليل على المحبة ومن علامات الخير. لكن العطاء الدنيوي ليس له علاقة، الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. في هذه الآية دليل على أن الله يقبل دعوة كل داع مسلما كان أو كافرا، برا أو فاجرا، لكن ليست إجابة دعاء من دعاه دليلا على محبته وقربه منه، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. فمن أجيبت دعوته في هذه الأمور الدائم نفعها كان من البشرى، وكان أكبر دليل على بره وقربه من ربه. نعم. قال رحمه الله: والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد وما به تكمل حياته من رزق هنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين ومن راحة وعلم نافع وعمل صالح، وما يتبع ذلك من المطالب النافعة المحبوبة والمباحة. وأما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد من عذاب القبر والموقف وعذاب النار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فهذا الدعاء أجمع الأدعية وأكملها وأولاها بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث عليه. نعم، يعني صدق رحمه الله، هذا الدعاء أجمع الأدعية وأكملها وأولاها بالإيثار. أولاها بالإيثار أي بالعناية المستمرة، وأن يكون المسلم مكثرا من هذه الدعوة. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام هو هذه الدعوة، كان كثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان مع إكثاره للدعاء بها يحث أيضا عليه الصلاة والسلام على الدعاء بها والعناية بها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل ما يحسن وقعه ووجوده في هذه الدنيا ويهنأ به العبد وتطيب به نفسه وتقر عينه، كله داخل في ذلك. لو قرأت في كتب التفسير للسلف في معنى قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تجد أقوال كثيرة جدا، منهم من قال الحسنة البيت الهني، ومنهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الرزق الطيب، ومنهم من قال الولد الصالح، ومنهم أقوال كثيرة جدا. والآية تستوعب هذا كله، تستوعب هذا كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل ذلك كله. ولهذا بعض السلف إذا أراد أن يدعو بدعوة مصلحة من مصالح الدنيوية جعلها في هذه الدعوة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يجعل حاجته التي أراد في هذه الدعوة. ولاحظ الآن لو أردت أن تعدد في سؤالك جملة من المصالح الدنيوية وخدت تعددها، ربما ذهنك لا يستوعب كل ما تريد ولا يستحضر كل ما تريد، لكن إن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة أتيت على ما في ذهنك وما ليس في ذهنك وما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من المصالح الدنيوية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب جوامع الكلم وجوامع الدعاء، وقال لعائشة رضي الله عنها كما في المسند: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء. هذا أكمل دعاء الآن، قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، وعلمها دعاء من الدعاء الكوامل. هذا الدعاء الذي بين أيدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أكمل الأدعية وأجمعها لخير الدنيا والآخرة. وأما الحسنة في الآخرة فيشمل السلامة من العقوبة ويشمل النجاة من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة وعذاب النار، يشمل حصول الرضا، رضا الله والفوز بالجنة ونعيمها والقرب من الله ورؤية الله يوم القيامة، كل هذه داخلة تحت قول الداعي وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا، يا جديرة بالإيثار، وأن يستكثر المرء منها وأن يجعلها من أكثر دعائه الذي يدعو الله سبحانه وتعالى به تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولما أكمل الله تعالى أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق في قول جمهور المفسرين، وذلك لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس فيها أضيافا لله، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ويدخل في ذكر الله رمي الجمار والتكبير عند رميها، والدعاء بعد الجمرتين، والذبح والتسمية فيه، والصلوات التي تفعل فيها من فرائض ونوافل، والذكر المقيد بعد الفرائض فيها. وعند كثير من أهل العلم أنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر، فجميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره. نعم، عودا قليلا لما سبق، عطاء الله للكافر وإجابته لدعوته في مصلحة دنيوية، هذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالعطاء الذي يعطاه هو من مسارعة في الخيرات وتعجيل حظه في الدنيا ونصيبه، لكن الآخرة ليس له فيها خلاق ولا نصيب. لكن قد يمن الله، وهذا فيه قصص كثيرة، قد يمن الله على بعض الكفار بإجابة دعوة في مصلحة دنيوية فتسوقه تلك إلى الهداية، يجيب دعوته يخلصه من كرب فينفتح على قلبه الدخول في الهداية والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي خلصه من تلك الشدة أو نفس عنه ذلك الكرب. وهذا فيه قصص كثيرة يعني تروى في هذا الباب، فيكون هذا العطاء سببا لهدايته. أما الذي يأتيه العطاء الدنيوي تلو العطاء وهو مستمر في كفره متمادي في غيه وضلاله، فلا يدل ذلك العطاء على قرب ولا على محبة ولا غير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ولما أكمل الله أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات، في قوله سبحانه وتعالى: واذكر الله، في خاتمة الآيات: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلما أكمل الله أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات، وهي عند جمهور أهل العلم وجمهور المفسرين أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا يدل على أنها لها مزية ولها شرف، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق ليرمي من غده فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله على عباده حين أباح الأمرين، مع أن التأخر أرجح لموافقته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة العبادات. وقوله لمن اتقى، هذا من الاحتراز العالي، لأن نفي الحرج يوهم العموم، فقيد ذلك بهذا الشرط الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيء. واتقوا الله، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد عنده جزاء المتقين، ومن لم يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوى، فإن التقوى هي ميزان الثواب والعقاب في القائم بها والمضيع لها. فالعلم بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدواعي للقيام بالتقوى. نعم، مر معنا جملة فيما سبق تعلق برمي الجمار، قال ويدخل في ذكر الله رمي الجمار والتكبير عند رميها والدعاء بعد الجمرتين، وفي بعض النسخ والدعاء بين الجمرتين، وكل من العبارتين لها وجه صحيح. العبارة الأولى التي عندنا والدعاء بعد الجمرتين أي بعد الجمرة الصغرى والوسطى، أما الثالثة فليس بعدها دعاء. وفي نسخة الدعاء بين الجمرتين، الدعاء بين الجمرتين فيه أن الدعاء يكون بين جمرتين، بين الوسطى، بين الصغرى والوسطى، وبين الوسطى والكبرى، بعد الكبرى ما فيه دعاء، فهذه لها وجه وهذه لها وجه. قوله فمن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم عليه، إلى حرج، وهذا فيها توسع على العباد والتيسير، وأن من تعجل فلا يؤثر تعجله على تمام حجه الذي بدأت به الآيات وأتم الحج، فله أن يتعجل، ولكن عليه أن يلزم تقوى الله وأن يتق الله، ومن تأخر فلا إثم عليه، إلا أن التأخر أفضل لأن فيه مزيد عمل وفيه موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، استظهر ابن جرير في تفسيره أن المعنى في قوله فلا إثم عليه لمن اتقى أي أنه يخرج من حجه بلا إثم إذا اتقى الله في حجه، وهذا المعنى دلت عليه السنة في قوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي يخرج من حجه بلا إثم، يخرج من حجه بلا إثم. الحج ولا سيما الوقوف بعرفة، بصعيد عرفة، يذكر بالوقوف في عرصات يوم القيامة، ولبس الكفن، لبس الإحرام يذكر بلبس الكفن، مشاعر الحج فيها تذكير بالآخرة، فيها تذكير بالآخرة. ولهذا ختمت آيات الحج من سورة البقرة بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ارجعوا إلى بلادكم دياركم بعد أداء هذه الطاعة وأنتم على يقين بأنكم تحشرون إلى الله، فعدوا للحشر عدته وتهيأوا للقاء الله سبحانه وتعالى بملازمة التوبة وحسن الإقبال على الله جل وعلا والبعد عن المعاصي والذنوب، وكونوا على ذكر دائم أنكم إلى الله تحشرون وأنكم بين يديه تقفون وأنه سبحانه وتعالى محاسبكم على أعمالكم في هذه الحياة، فهذه يرجع بها الحاج. انتهى الحج، انتهت أعماله، ما بقي إلا الرجوع إلى البلد، خذها معك إلى بلدك واعلموا أنكم إليه تحشرون، كن على ذكر من ذلك. الحج فتح لك أبواب ومنافع وفوائد عظيمة، ارجع إلى بلدك وأنت على ذكر دائم أنك إلى الله تحشر وأنك ستقف بين يدي الله وأن الله سيحاسبك على ما قدمت من أعمال في هذه الحياة. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد عنده جزاء المتقين، ومن لم يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوى، فإن التقوى هي ميزان الثواب والعقاب في القائم بها والمضيع لها. فالعلم بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدواعي للقيام بالتقوى. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يذكر الله تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، بحيث جعل قسما من ذريته هم سكانه، وأمرهم الله ببنيانه، فبناه وأسسه على تقوى الله ورضوانه هو وابنه إسماعيل، بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليل، فتقبله الله. فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة. ووصاه بألا يشرك به شيئا، بأن ينفي الشرك عنه وعن ذريته وعمن وصلت إليه دعوته. وقوله: وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه، ولتعظم محبته في القلوب لكونه بيت محبوبها الأعظم، وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه للطائفين به والقائمين عنده للعبادات المتنوعة. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مضامين آيات الحج من سورة الحج، لما أنهى رحمه الله تعالى كلامه على آيات الحج من سورة البقرة انتقل إلى الكلام على آيات الحج من سورة الحج، ولخص مضامينها تلخيصا جميلا نافعا مفيدا. وأظن أنكم مثلي ترون أن تؤجل إلى لقاء الغد، فأوافق على رغبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.